انك منك تفرق والبين لك ايام مسهونة يا زرع العنب ما بات تبيعونا صبر عالصبر صح عسى بعد الصبر تشرب من الحالي والصبر عند العرب طعام وعكب الصبر مدمونة يا زرع العنب ما بدي بيعونة.